الخلاصة أن هذا الحديث يبين لنا أن أكثر الأسباب التي تدخل صاحبها الجنة هي أول التقوى الواجبة، ثم حسن الخلق بأوسع معناه. وقال السائل: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأجوفان، الفم والفرج. هذا من بيان الرسول عليه السلام وفصاحته، حيث قال مقابلا لجواب السؤال أكثر ما يدخل الجنة، قال التقوى وحسن الخلق، أكثر ما يدخل النار الأجوفان، الفم والفرج. وهذا معنى واضح، لأن الفم اعتباره أجوف، ويتكلم الإنسان عادة كثيرا وكثيرا جدا، وكلام الإنسان كله يحاسب عليه إلا ما كان أمرا بالمعروف أو نهيا عن منكر. لذلك جاء في الحديث الصحيح: من يضمن لي ما بين لحييه فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. ففي هذا الحديث حض على أمرين اثنين، أحدهما مما نجى الله عز وجل من مخالفته كثيرا من المسلمين والمسلمات، وهو محافظة على الفرج، لكن الأمر الآخر وهو الفم. فأكثر ما يبتلى به المسلمون هو هذا الأجوف، هذا الفم، لأننا لا نعبأ بكثير مما نقول ولا نهتم ولا نفكر، مع أن الإنسان منا قد يتكلم بالكلمة شأنها كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني لا يهتم بها، يظن أنها كلمة سهلة لا خطورة لها عند الله تبارك وتعالى، لكن الواقع أنها تهوي بها في النار 70 خريفة، يعني 70 سنة، يهوي على أوم رأسه في النار في جهنم بسبب أنه تكلم بتلك الكلمة لا يلقي لها بالا، لا يهتم لها إطلاقا. ولذلك كان الرسول عليه السلام جالسا يوما وبجانب عائشة، لما مر شخص أو امرأة قصيرة، قصير الشعر، فما كان من السيدة عائشة إلا أن قالت هكذا، مثل ما بيعملوا الناس اليوم، شوفوا شوفوا ما أصلها. هي ما تكلمت وإنما أشارت. فقال عليه السلام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لأفسدته. يعني أنت بتعيري هذه المرأة المسلمة بخصابها، وهذا خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فهل أنت تعيبين الخالق أم المخلوق؟ إن عبت المخلوق فما في مخلوق يريد لنفسه العيب. إن كان مثلا هناك قصر ولم يتدل كتاباتهم عن بعدهم عن علم الإسلام أنهم يؤاخذون القدر، يؤاخذون القدر، لأنهم لا يتصورون أن الله عز وجل هو الذي قدر هذا القدر، كما عابوا أو سبوا أو شتموا أو آخذوا القدر، فإنما يؤاخذون رب القدر. لذلك فهذا نوع من الكفر، إما أن يكون كفرا لفظيا وهذا اسم وفسق، وإما أن يكون كفرا اعتقاديا وهو الردة عن الدين والعياذ بالله تعالى. لذلك وعظ الرسول عليه السلام أمته في آخر هذا الحديث حينما أجاب بأن أكثر ما يدخل النار إنما هما الأجوفان الفم والفرج، بأنه يجب على المسلم أن يحافظ على لسانه وأن يتذكر دائما وأبدا قول نبيه عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، لأنه إن لم يتكلم خيرا فكلامه إما أن يكون عليه يعني يحاسب عليه يوم القيامة، وإما أن لا يستفيد منه شيء على الأقل إن كان كلاما مباحا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني يسكت. لذلك قالوا في الحكم: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.